الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع الملائكة والإيمان بالملائكة كما قلنا تفصيلا وإجمالا. روى الترمذي بسند حسن حسنه الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم هو لم يصل إلى ذلك ولله الحمد منه، ولذلك قلت هذا رضي الله عنك أزول. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن ابن عباس رضي الله عنه رضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه في السماء السابعة العليا. حديث فيه ضعف. وأيضا روى أبو الشيخ قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم. وهذا عن أوزاع، هذا مقطوع يعني، وهذا غيب أيضا، ما صح الكلام فيه بهذه الطريقة. ومن سداتهم ملك الموت ولم يلئ مصرحا باسمه. أولا إسرافيل عليه السلام، إسرافيل من الملائكة ومن عظماء الملائكة ونبلاء الملائكة، فنحن نؤمن به تفصيلا، نؤمن به أنه ملك، ونؤمن به أنه له أن اسمه إسرافيل، ونؤمن به أيضا أنه له وظيفة، وهذه الوظيفة هي النفخ في الصور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى ليتا يعني ليسمع حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. ولذلك النبي لما ثقل على الصحابة قال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الثبات والسداد والموت على الإخلاص وعلى التوحيد بالله جل في علاه، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وما حديث ابن عباس فهو حديث لم يصح، وهو أيضا يعني في الغيبيات، وقال أن إسرافيل هو من حمة العرش، لم نجد حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، لكننا نؤمن بإسرافيل عليه السلام، وأنه من عظيم الملائكة قدرا وخلقا عند الله جل في علاه، ووظيفته العظمى هو النفخ في الصور والأرواح تتناثر حتى تذهب إلى أجسادها يوم ينفخ النفخة الثانية. فهو على الراجح سينفخ نفختان، ينفخ نفختين، وإن كان البعض يقول ثلاث نفخات، الصحيح ينفخ نفختين، في النفخة الأولى قبض كل الأرواح، والنفخة الثانية إعادة كل الأرواح للأجساد بعد إحياء هذه الأجساد. ثم قال من سادات الملائكة ملك الموت. ملك الموت لم يأتي دليل واحد على تسميته عزرائيل، غير أن القرطبي هو الذي أتى به مرسلا هكذا، لا سند ولا أثر ولا حتى إسرائيليات، أتى به هكذا، والعام انتشر عندهم جميعا بأن ملك الموت اسمه عزرائيل، وليس هناك ثمة أثر يثبت التسمية. لكن هو يعني ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولذلك جاء إلى موسى عليه السلام، فموسى دخل البيت فوجده فصفعه، فقع عينه على أنه ليس ملك، فقع عينه على أنه بشر صائل. نعم، فلما رجع لربه قال أرسلتني رجل لا يريد الموت. والحقيقة عم موسى ما اعترض، موسى فقط ورد رجلا التقى بيته وهو غريب، فكان لابد أن يدفع الصائل عن بيته، لكن لما جاءه وعلم أنه الرسول قال له إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، شوف الشعر اللي في ده، ولك بكل شعرة وضعت يدك عليها بكل شعرة سنة. قال وماذا بعد؟ قال موت. قال إذن الآن قال إذن الآن وملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بكفن وحنوط من الجنة ويقولون أيتها النفس المطمئنة ارجع ربك راضية مرضية وإن كانت الأخرى يأتون بحنوط من النار ما يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا خشي الفتنة فقط لأن النبي قال لا أتمنى أحدكم الموت من ضر ما نزل به متعب جدا سامحوني اللهم أحيني يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خير لي وأمتني كانت إن كان المات خير لي قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقان عن يمينه وشماله قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهؤلاء الملائكة الذين يكتبون حسنات وسيئات عن يمين وعن الشمال وأيضا هناك ملائكة أخرى قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في الفجر وفي العصر فيجتمعون في الفجر فيعرج الذين باتوا فيكم بما كتبوا إلى الله جل في علاه وهناك الملائكة الذين يعبدون الله على الإطلاق قال الله تعالى لن يستنكف المسيح ويكون عبد الله والملائكة المقربين وما يستنكف عن عبادته واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وأيضا هناك المتعبدة طبعا الله تعالى قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تعط ما من شبر إلا ملك راكع أو ملك ساجد وهناك الملائكة الذين يسحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم يقولون هلموا بغياتكم هذه وهناك ملائكة أيضا من الملائكة الذين وكلهم الله جل وعلا بحفظ بني البشر عندما لا يأتي القدر كما قال الله تعالى يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله ومنها خزنة النار قال الله تعالى عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا وقد قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو والملائكة الحفظة الذين يكتبون هذا عالم الملائكة العظيم وأنهم خلقوا من نور وأنهم أعظم من يكون إرشادا وإعازا في القلب على الطاعة وللملك لما وللشيطان لما ولمة الملك إعاز بالخير وإعاد بالخير فهؤلاء الملائكة الإيمان بهم واجب وهو ركن من أركان الإيمان فمن لم يؤمن بالملائكة وقال هذه أساطير الأولين فقد كفر ومن لم يؤمن بجبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك فقد كفر لأن الله جل وعلا سماه لنا وجعلنا وأمرنا أن نؤمن به على سماته احنا خلاص الدرس انتهى يا أستاذ نواصل أي درس هذا آخر درس فمستنين درس ثاني ما شاء الله إن شاء الله الفوائد المستنبطة الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان بدونه عظم خلق الملائكة دال على عظم الخالق عظم خلق الملائكة دال على عظم الخالق أعظم صديق للإنسان الملك قال له صاحبه قل إن شاء الله نعم ولذلك قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وفي خلق الملائكة يعني ما يقول الإنسان أذن الله لي أن أتحدث عن ملك من حملة الشرع من حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتقي مزيد 500 عام كيف حتى يتصور المرء عظيم الخلق ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.